الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكثر خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله قد ندبنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلم حتى تصل الأمور إلى أنه في ميزان الشريعة وفي ميزان أهل الإيمان لا يستوي أبدا من يعلم ومن لا يعلم. هذه القضية العظيمة تحتاج إلى كلام كثير وهو موضوع خطبة اليوم، لكنني أخرج من الإطار الذي أريد أن يرسم لخطبة اليوم إلى إطار أظن أنه ينفعنا أكثر. إن قضية العلم تتعلق بوجود العالم ووجود المتعلم، ولو أننا افترضنا متعلما لا يجد عالما فهذا لا قيمة له، ولو افترضنا عالما لا يجد متعلما فهذا أيضا لا قيمة له، ولو افترضنا مجتمعا خلا من الطرفين هذا عالم الهلاك وطريق البوار ألا تجد عالما أو تجد متعلما. إن الله سبحانه وتعالى في آيتين من الكتاب العزيز أشار فيها إلى وجود هذه الطائفة والجماعة المجموعة التي تعنى بتعليم العلم وتعلمه. الآيتان من سورة آل عمران ومن آخر سورة التوبة، الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في حق مين؟ العالم ولا المتعلم؟ العالم. تشمل المتعلم أيضا بنوع من التضمن، لكن في المقام الأول هذه آية تتعلق بالمعلم. والآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية في حق من؟ المتعلم. أظن واضحة المسألة. طيب، لما تتأمل في الآيتين تجد أن هذه الأمة المذكورة في آية آل عمران هي بعينها الطائفة المذكورة في سورة التوبة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لينفروا إلى ماذا؟ ليخرجوا إلى ماذا؟ يخرجوا إلى الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم، الضمير في منهم هذا على أي شيء يعود؟ يا ترى على هؤلاء الذين أرادوا أن يخرجوا للجهاد فقيل لهم امكثوا حتى تطلبوا العلم لتعلموه ولتحذروا الناس، ولا الضمير هذا راجع إلى هؤلاء الذين لم يخرجوا إلى الجهاد؟ بعض الناس خرج للجهاد والبعض الذي لم يخرج للجهاد مكث وبقي، فليخرج منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومه. وهناك أقوال غير ذلك، لكن في النهاية انظر كيف سوى الله تعالى بين قضية الجهاد وبين قضية العلم في هذا السياق. هؤلاء خرجوا للجهاد ويطالب غيرهم أن يخرجوا، لماذا؟ للعلم. إذا هذا نوع من الموازنة بين قضيتين تساوتا في هذا السياق، بين قضية الجهاد والخروج إليه وبين قضية العلم والخروج إليه. في سورة التوبة ثلاث آيات على هذا النحو من السياق البلاغي، يسمونه أسلوب التحضيض، الحث والتحضيض. واحدة قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، نوع من التحضيض والحث، ثقة في أسلوب السؤال والاستنكار والاستفهام مصحوبا بلام يسميها النحويون لام الوحود. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. الآية الثانية قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. فكأن هذا السؤال بما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا سؤال أو نفي متضمن لمعنى السؤال ومعنى النهي على حد سواء. ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، كان المراد أن يقال لا تتخلفوا عن رسول الله، أو لماذا تخلفتم عن رسول الله؟ فنفي فيه معنى السؤال الذي لا يخفى فيه معنى الاستنكار، وفيه معنى النهي، وهذا أيضا من التحضيض. شوف الثالثة هذه الآية ما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الآية طيب قد وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فده نفيه متضمن لماذا؟ متضمن لنهيهم أن ينفروا كافة، لا تخرجوا للجهاد جميعا. شوف المعنى المستقر في هذه الآية لغة، نفي يتضمن معنى النفي، نفي لماذا؟ ما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب كأن المراد أن يقال لا تنفروا كافة، طب وما المراد وما المطلوب؟ فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. هذا كله يصب في خانة ماذا؟ يصب في خانة وجوب ضرورة وجود العالم والمتعلم. ولو أنك نظرت إلى صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله لما بوب وقال باب كيف يقبض العلم، قال البخاري رحمه الله تعالى كتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر ابن حزم، هذا طبعا غير ابن حزم الفقيه الاندلسي، ابن حزم الفقيه الاندلسي متوفى سنه 56 و400، وابو بكر بن حزم هذا رجل من التابعين متوفى سنه 20 و100. فقال البخاري عليه رحمه الله وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني خدت دروس العلم وذهب العلماء، ولا تأخذ إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم ساق البخاري عليه رحمة الله بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنا أسألك بالله، كم من الرؤوس اليوم من الجهال تراها عيناك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلما رأيت رأسا من الجهال تأكد أن أمامه عالما قد ضاع أو قد مات أو قد قتل أو غير ذلك. كلما رأيت رأسا من الجهال قد شرعت له القنوات والأدوات ليقول ما يريد، فاعلم أن أمامه من العلم بقدر الجهل ما ضاع، وأن أمامه من العلماء والمتعلمين بقدر هؤلاء الجهال ما ضاع. والحمد لله على رحمته بنا أن أبقى لنا بعض أهل العلم حتى يتسنى لمن أراد أن يتعلم أن يتعلم. لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هنا قاعدة السببية، لما استقر العلم وانتشر وذاع وقال له أهله بالحق الذي عليهم، كلما كان مقابل ذلك أمنا وسلامة لدين الناس وعدلا وإيمانا وبرا وقسطا وإحسانا، وكلما قل ذاك قل ذاك. قاعدة لا تدخل، حتى ذكر ابن خلدون وذكر صاحب التحرير والتنوير وهو يتكلم في قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قال: فما ضاعت الأندلس. انظر إلى تعليق الرجل ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى، يقول: فما ضاعت الأندلس إلا ببوار دور العلم وموت العلماء وذهاب الفقه. ده اللي أضاع الملك، الذي أضاع الملك ضياع العلم والعلماء، ليس شيئا آخر. لاحظ أن ضياع العلم والعلماء ده له مقدمات طويلة، ليس أقلها إهمال رعاية هؤلاء، وليس من أقلها اضطهادهم أو منعهم أو الوقوف في وجه دعوتهم إلى آخره. هذا كله من المقدمات لضياع العلم والعلماء. وما دور العلماء؟ إن الله تعالى قال في آية آل عمران: يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال إن هؤلاء حتى يقوموا بهذا الدور يحتاجون أن يتفرغوا لطلب العلم وتحصيله ليقوموا بواجب النضارة والبلاغ. لكن أمامنا نص يجعلك تنتبه جدا لوظيفة العلماء. آيتان في كتاب الله تعالى على سياق واحد وآية شبيهة لهما على سياق فيه بعض الاختلاف، دعونا في المتشابه والمتفق والمختلف. آية آل عمران وآية سورة الجمعة في آل عمران، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وأنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال. الثانية قال الله تعالى: لقد من الله، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا ما أعنيه أن الآيتين على سياق واحد في الترتيب، من حيث أنه يتلو عليهم آياته وأنه يزكيهم وأنه يعلمهم الكتاب والحكمة. إذا هذا دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دور العلماء من بعده. يشهد بذلك حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة أو طريقا من طرق الجنة، وإن العالم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لم نصل بعد إلى الشاهد. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذا الشيء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق الوارث. إذا لما يخبرنا الله تعالى أنه أرسل إلينا رسولا من أجل أن يتلو علينا آيات الله وأن يزكينا وأن يعلمنا الكتاب والحكمة، فاعلم أن الذين يسلمون بعد رسول الله والذين ورثوا عنه العلم والذين ورثوا عنه ميراث النبوة هم العلماء، وهم الذين يقومون بهذه الواجبات الثلاث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تصورت عالما لا يقوم بهذه الواجبات الثلاث، فهل يدخل في ميراث الأنبياء أم لا يدخل؟ بالطبع لا يدخل. هذه إذن وظيفة العلماء، يتلون على الناس آيات الله. يعني مجرد إبلاغ الآيات وإيصال المعلومات ويزكيهم ويزكون من بعده الناس، يعني يحملونهم على المكارم والفضائل يعلمونهم الأخلاق الحميدة، يرون من ألسنتهم أنوار العلم. يحضرني في هذا أن واحد من المنتسبين للعلم منذ زمن طويل ما عهدنا إلا رجلا شتانا، وإلا رجلا يخرج من لسانه كل سوء، بالرغم من أنه آية في العلم، وبالرغم من أنه إمام مدبوع، وبالرغم من أنه أسطوانة في علوم المعقول، بالرغم من هذا لسانه سيء. فهل يصلح هذا مهما بلغ من التحصيل والإدراك والفهم والنظر والمعرفة والقراءة والشهادة، هل يصلح هذا لأن يكون عالما فضلا عن أن يكون وليا عارفا؟ لا يمكن. وإن الله عز وجل لا يكشف الناس للناس من فلتات الألسنة. يقيم الله عز وجل شاهدا عليك في الدنيا قبل الآخرة من لسانك ومما يخرج عليك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، شهد عليهم سمعهم وبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فهذا الذي شهد عليه لسانه في الدنيا ويشهد عليه أيضا أعضاؤه ولسانه وجلده وكل شيء فيه يوم القيامة. الدلائل ستقام، وهي أيضا في الدنيا قائمة قبل يوم القيامة، ولكن لمن أبصر فلم يعمى عن رؤية الحق. هذه الوظائف التي للعلماء تجاه الناس هي مسؤولية النبوة، وهي مسؤولية الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قام بهذا الميراث جماعات من الناس على طول 14 قرنا من الزمان، كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجددين لهذا الدين. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد دينها، فالذي سيجدد الدين هذا لابد وأن يكون عالما، قد يكون مجاهد، قد يكون إمام حاكم، قد يكون رجل مصلح، لكن هذه الصفة لا تفوت أبدا هؤلاء المجددين، صفة العلم. ثم إنك أمام هذه القضية الخطيرة ستخرج بنتيجة مؤداها إن العالم الذي توفرت فيه الشرائط المذكورة يحتاج إلى أن يقوم بهذه الوظائف من تلاوة الآيات، من التزكية، يعني تعليم الناس الأخلاق الحسنة بالسلوك، وبعدين تعليم العلم والحكمة ما يتعلق بدقائق هذا الدين من الفقه والنظر والفهم وتعليم الأحكام. وإيه المقدم يا ترى؟ التزكية ولا العلم والحكمة بمعنى تعليم الأحكام ودقائق الفقه ويعني أساليب النظر والفهم الدقيق؟ التزكية. وهل يا ترى التزكية لا تحتاج إلى العلم، أو إن العلم لا يحتاج إلى التزكية؟ يستحيل. التلازم للنجاة والفلاح ضروري بين الأمرين، بين التزكية وبين التعليم، لكنه قدم التزكية لأنه قد يتصور علم من غير زكاة للنفس، كما هو واقع محاصر للأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقدم التزكية لبقاء أثرها ولأنها المطلوبة من وراء العلم، فلو حصل علما ولم يحصل هذه التزكية ما صنع شيئا. ستبقى القضية أخيرا حتى لا أطيل عليها، هذه القضية هي كيف يمكن أن يوجد هذا العالم الذي بفراقه تفارقنا الخيرات، والذي بغيابه تغيب عنا يعني كل المحاسن والحسنات، الذي بفراقه يصير الناس في تيه لا يخرجون منه إلا أن يشاء الله. كيف يمكن إخراج هذا الفقير؟ كيف يمكن إخراج هذا العلم، هذا العالم؟ تحتاج وأنت تنظر إلى كيفية إخراج العالم أن تلقي مزيدا من الضوء أيضا على حقيقة هذا العالم الذي هو وارث الأنبياء، والذي هو مجدد الدين، والذي هو المقصود والمعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تحتاج إلى مزيد من النظر والنزول بميكروسكوب الفهم والتدقيق لتشريح حقيقة هذا العالم. وأنا أعرض عليك أثرا لسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، فيما أخرجه الدارمي بإسناده وهو إسناد حسن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: كان يقال العلماء 3: عالم بالله يخشى الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله فذاك العالم الفاجر، عالم بأمر الله ليس عالما بالله، فذاك العالم الفاجر. وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله، فذاك العالم الكامل. من كان هناك ثلاثة من أصناف العلماء ذكرهم سفيان رحمه الله تعالى في كلامه. ولأنك اليوم كما هو مذكور في خطبة الجمعة إن العالم هو أي واحد تعلم علما نفع به المجتمع، فهل يا ترى نصوص الكتاب والسنة يراد بها أي إنسان تعلم علما نفع به المجتمع بإطلاق النفع وبإطلاق العلم؟ هل هذا هو المراد لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، فهل هذا يدخل فيه رجل عالم في الذرة في النانو تكنولوجيا في كذا وكذا وكذا؟ لكن رجل سكين، رجل عالم في الطب وفي الهندسة وفي الفلك، لكن لا يصلي. والله الذي لا إله إلا هو، بالأمس جاءني اتصالات واحد من امرأة تشكو زوجها، رجل طبيب ورجل ماهر وخريج في بابه وقد وسع الله عليه الرزق، وبعدين يحسن إلى الناس ويجري العمليات بالمجان وأخلاقه حسنة جدا وما قصر مع امرأته ولا مع أولاده ومعروف في المجتمع يعني دمثة الخلق. إيه ده؟ ده حاجة ممتازة جدا، لكنه لا يصلي. هذا الإنسان الذي لا يصلي هل يمكن أن تشفع له؟ علومه الطبية ومهاراته التقنية وأخلاقه الطيبة عند الله عز وجل في عرصات القيامة إذا ما قامت سوق الأخيرات وجاء الناس للحساب، وجاء صاحبنا هذا بأيامه ولياليه وشهوره وسنواته ليست فيها صلاة، ومعاه كل ما ذكر من هذه، إيش موقف ترى؟ كل شيء في علم الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، والله تعالى غفور رحيم. لكن بنصوص الشريعة تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. الأمور الظاهرة حتى ولو قيلت على ألسن الناس لا يلزم أن تكون محققة لبواطنها. ربما تسمع واحد إنه رجل خير ورجل منفق ورجل مش عارف إيه، هذا الذي يظهر لك، وبعدين عندك علامة في أعمالك وعندك نصوص الشريعة والوحي الذي نزل من السماء. لا يمكن أبدا إنك تلغي نصوص الشريعة وتنظر فقط إلى الأخلاق الحسنة والعلوم الطبية ومش عارف إيه، هناك ما لم يقل في السياق. فإن الله عز وجل اقتضت حكمته أن عباده المؤمنين يسلكون طريق الجادة في كل خير، وأن غيرهم حتى وإن سلكوا طريق الجادة يفوتهم من الخير ومن الحكمة ومن المصالح المعتبرة الكثير والكثير والكثير. تخون هذه الأخلاق وتخون هذه العلوم الطبية أحوج ما يكون إليها في مواقف من الاختبارات الصعبة. لا يمكن لأحد أن يثبت بهذه الاختبارات إلا أصحاب الإيمان، إلا الذين تعلموا الإيمان، إلا الذين درجوا في طرق أهل الإيمان. هؤلاء فقط فقط وليس غيرهم هم يمكن أن يصبروا على الآلام. ما أقرب أن يبتلى هذا الرجل بشيء في بدنه فلا يجد إلى الإيمان ما يلهم الصبر ولا يعطيه الرضا ولا يقدر على الاحتساب لأن الجمهور بالنسبة له واحد زي واحد يساوي. الحالة الثانية التي اتصلت بي للأسف أيضا امرأة أيضا تحكي عن زوجها الذي مضى على زواجهما سنتين فقط لا غير. أسألها في أول الكلام كم عمر زوجك؟ متصور أن تقول مثلا 40-50 شيء من هذا القليل، والمرأة لم أتبين من صوتها أنها شابة. فإذا بالولد عنده 29 عاما والمرأة غالبا مثل سنه ومضى على زواجه سنتين، إيش يا ستي المشكلة؟ المشكلة أن الرجل لا يصلي. ليه لا يصلي يا ستي الكل؟ لأنه شايف أن مسألة الصلاة دي مسألة يعني حرية شخصية، وإن هو ليه ربنا فرض علينا المسألة دي، وليه ما خلاش ربنا الموضوع يعني كده اختياري، اللي عاوز يصلي يصلي واللي مش عاوز يصلي عنه ما صلى، وليه ربنا يجي يوم القيامة عشان يحاسب الناس؟ ليه ربنا يحاسب الناس؟ وليه ربنا خلق الناس في الدنيا لهذا المعنى للحساب والجزاء؟ ليه؟ كلنا المرأة نهلت نائسة ووجدت منه نوعا من النفور وشيء كده حالته مش طبيعية، ودول طبيب نفسي، طبيب النفسي قال انه عنده اكتئاب حاد. قالت له يا دكتور طب مسألة الصلاة، قال لها مالكيش دعوة بمسألة الصلاة والكلام ده، كان مش الصلاة بالحاجات دي. طب وربنا ووجود الإله وعنده نزعات إلحادية، أهم حاجة إنه يكون كويس ويكون هادي ويعرف يزاول أعماله. أسأل هذه المرأة أين أعمل زوجك يا أختها؟ تقول في شركة بترول. قلت لها يعني ما هوش مش عاطل عن العمل؟ قالت لا. ويعمل؟ آه في شركة بترول نعم. المهندس محاسب؟ قال لا. طب يعني معنى ذلك أنه يقبض راتبا كبيرا؟ قالت نعم. حالتكم مذكورة يا ست؟ مذكورة جدا. بعض الناس ربما يؤديه الفقر والعوز الى نوع من الاعتراض على اقدار الله. فما الذي دفع بهذا الرجل الى مثل هذا المسير؟ وان دخلنا في الموضوع ده على اية حال، انا اقول لك هذه المشاهد التي تراها في دنيا الناس ناتج عن ضياع العلم والعلماء. هؤلاء لا يجدون من يعلمهم. من ضمن السياق تقول واحد شيخ قعد معاه شويه فالشيخ ما استحملوش فشتمه ومشي. هذا الشيخ اللي المفروض انه هو يكون يعني قائم بامر الله تعالى ويوضح حجج الله عز وجل للخلق، الراجل ما استحملش طبعا. الثاني عمال بقى وبقى يذكر من السب والشتم في الله سبحانه وتعالى وفي اياته ويعترض على يعني حكمة الله عز وجل إلى آخره، فصاحبنا لم يتحمل. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد. وإن هؤلاء المذكورون في آخر سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم والضالون، الذين أراد الله عز وجل من عباده أن يسألوه سبحانه وتعالى ألا يهديهم إلى طريق هؤلاء الضالين ولا المغضوب عليهم، أن يجنبهم سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأن يهديهم إلى سبيل من أنعم عليهم. وهؤلاء الضالون كما قال أهل العلم من النصارى الذين جهلوا عن الله عز وجل أمره، وجهلوا عن الله عز وجل حقه، وجهلوا عن الله عز وجل شأنه. والمغضوب عليهم اليهود، اليهود أعداؤنا الحقيقيون، هؤلاء الذين عرفوا عن الله أمره لكنهم أعرضوا عنه ولم يعملوا به. في النهاية الجهل الذي وقع فيه النصارى كان سببا لان يضلوا. وقد سمعت في اول الكلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء رؤوس الجهال الذين سيسالون فيفتون فيضلون ويضلون. تعال مره اخرى الى اثر سفيان طارق قال العلماء ثلاث، عالم بالله يخشى الله. طيب العالم بالله الذي يخشى الله تعالى ده ده رجل لم يحصل كثير فقه وما يعرف صحيح الحديث من ثقيل وما عنده دراية بدقائق التفسير ولا بطرق الاجتهاد ولا بأسباب الاستنباط وما عنده دراية باللغة ودقائقها وعلومها. لكن هذا الرجل تعلم من القرآن أسماء الله وصفاته. هذا الرجل قرأ كتاب الله وسمع العلماء وأحب الله سبحانه وتعالى وعلم أن النجاة في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لازم هذا الطريق صار عليه ولم يحد عنه. هذا عالم منها. هذا لا يلزم بقى في النهاية أن يكون معه ماجستير ولا دكتوراه في الفقه وعلومه ولا في الحديث وعلومه ولا في اللغة وعلومها ولا غير ذلك. لا أكثر من هذا ولا أقل من هذا. قد يكون كثير من المسلمين وسطاء الذين يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم تعلموا أيضا لكنهم تعلموا شيئا هو لب هذه القضية. تعلموا خشية الله تعالى، تعلموا البعد عن الحرام، تعلموا السعي في طاعة الله والاقتراب من مرضاته، تعلموا كيف يحبون ربهم سبحانه وتعالى. عالم بلا يخشى الله، لكن في البلد هذه صحيح هو يقال له عالم بالله لكن هو أنزل درجة من الذين سيأتون بعد. طيب، وعالم بأمر الله ده بقى صاحب الشهادات و يعني القياسات والدرجات والألقاب والكنى. وهذا الرجل الذي تعقد له كثير من المجالس وترفع له الصيحات وصاحبنا ده يعني مصدر في كثير من الأماكن. لكن هذا الرجل إذا غلب محارم الله انتهكها. هذا الرجل اتخذ من علمه سلما الى الدنيا يحصل بها هذه الدنيا. ايش عبارات وايش كذا وايش كذا. الله يبارك. ما في مشكله الانسان يحصل من الدنيا. كيف يحصلها؟ لما يتخذ العلم ذريعه للدنيا ثم يتعلق بهذه الدنيا حتى انه يحزن بفقدها ويفرح بوجودها ويتالم لو ان احدا مس باصبعه شيئا منها. وهذا الذي يقول عض قلبي ولا تعض رغيفي، وهذا الذي يقول اذا نزل رغيف من السماء مكتوب عليه حرام كنا حرام على غيرنا، وهذا الرجل الذي يفعل ويفعل ويفعل ربما مهد للظالمين ظلمهم، وربما سوغ للمجرمين اجرامهم، وربما احتال على دين الناس بالحيل حتى يخرجهم من الازمات، هم في الواقع يخرجون من الازمات وانما يتحللون من الدين. مفتي الماجد الجماعة الحنفية عندهم في كتاب الحج ولم أرى هذا التعبير إلا عند السادة الأحناف فيقولون والحج على المفتي الماجد والمتطبب الجاهل والمكاري المفلس واجب ولم أرى أحدا من الفقهاء نص على هذا التعبير المفتي الماجد. أصل الوجون الفجور والخروج عن الشرع وانتهاك المحرمات لكنهم وهم يقولون المفتي المازن فالشارح يقول ابن عبدين وابن الكمال ابن الهمام وغيرهم من المتقدمين ويقول هو المفتي المازن هو الذي يعلم الناس الحيل. شوف الكلام الذي يعلم الناس الحيل حتى يخرجوا عن امر الله. يقول وغيره يقول المفتي الماجد هو الذي يعلم الناس الجهل. قال لا هو الجهل محتاج يتعلم. والله العظيم احيانا الجهل يتعلم لان الانسان اذا عرف خلاف الحق فانما عرف الجهل. هو ايه خلاف الحق هيكون ايه؟ خلاف العلم هيكون ايه؟ هيكون الجهل. فلو ان انسانا تعلم شيئا من العلم هو على خلاف الحق فكأنما تعلم الجهل. فلذلك قالوا والمفتي الماجد هو الذي يعلم الناس الجهل. هل يا ترى المفتي الماجد ينقصه ان يعرف الحكم الشرعي او ان يعرف اقوال هؤلاء او اقوال هؤلاء او اقوال هؤلاء؟ لا شيء واحد بس، التقوى. ينقصه شيء واحد فقط، معرفة الله عز وجل الحق. ينقصه شيء واحد، الخوف من الله عز وجل. هذا الذي ينقصه. لم يتعلم، تعلم كل شيء، لكنه لم يتعلم كيف يخاف الله. لكنه لم يتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته على النحو الذي يتربى به على معاني الإيمان. فهذا عالم بأمر الله ليس عالما بالله، فذاك العالم الفاجر. شوف بقى النوع الثالث، وهو النوع الكامل او المقصود، او هو الذي يستحق إرث الأنبياء. عالم بأمر الله، عالم بالله، يخشى الله، فذاك العالم الكامل. يا سلام على العالم بأمر الله هذا، الذي عرف الأحكام بأدلتها، بعللها، بأصحابها، وأنزل هذه الأحكام على الخلق في النوازل المتجددة والحوادث الواقعة، وعينه لا تفارق أن العالم هو من يخشى الله. هذا هو العالم الكامل، العالم بأمر الله، العالم بالله. لما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو أننا لم نقدر في هذه الآية بدلالة الاقتضاء إن المقصود العالم به، عرف به دي، لو لم نقدرها لقلنا في كلام الله خلل. ليه نقول إن في كلام الله خلل؟ لأن هناك من العلماء من لا يخشى الله. ربنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب في علماء لا يخشى من الله؟ بل هذا معنى كده إن الكلام بتاع كلام ربنا ده مش مستقيم. أقول لك لا، ده أنت اللي فاهم غلط. عندنا الفاظ لها دلالات، من هذه الدلالات دلالة الاقتضاء، ومعنى دلالة الاقتضاء دلالة اللزوم، يعني لابد من تقدير محذوف أو مضمر في الخطاب حتى يستقيم الكلام. طب إيه المضمر المحذوف هنا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء به، العلماء بالله هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو أنك تصورت أي إنسان حصل علما من العلوم ما عندوش مسألة دي، لا يدخل في العلماء بالله. ولو أنه عالم ضرة ولا عالم فلك ولا عالم طب ولا ولا ولا ولا ويخشى الله تعالى، فهو داخل إن شاء الله في المقصود. ولكن خذ بالك، أصلا لا يتصور أن يكون واحد حصل أي علم من علوم الدنيا ولم يقرأ القرآن ولم يتعلم شيئا منه ولم يتربى على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتخذها شعارا ودثارا، لا يتصور إنه يخشى الله أصلا، غير موجود مطلقا. ضرورة للأسباب ترتبط بمسبباتها. كيف ستعرف، كيف ستخشى الله إذا كنت لا تعرفه؟ يعني أنت بس اللي عارف ربنا من شأن، وإنما الذي يعرف الله سبحانه وتعالى هم من ذكرهم الله عز وجل لنا في كتابه، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين إلى آخر الآية. هؤلاء هم الذين يخشون الله تعالى، المؤمنون والمؤمنات الذين حصلوا معاني الإيمان، هؤلاء الذين يخشون الله تعالى. فمن لم يدخل في هذه الأصناف والأنواع والأوصاف كيف يتصور أنه يخشى الله سبحانه وتعالى حتى ولو حصل من العلوم ما حصل، وحتى لو أفاد المجتمع ما أفاد؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا العالم بالله، العالم بأمر الله، يحتاج إلى أمور ثلاثة. يحتاج إلى الملكة الفقهية، ويحتاج إلى التربية الإيمانية، ويحتاج إلى القيادة التربوية والاجتماعية حتى يكون بهذا الوصف. يحتاج إلى الملكة الفقهية من التحصيل والدهب والتعب والسهر في قراءة العلم ومدارسته ومذاكرته وحفظه بنصوصه وبأدلته وبدلالاتها وببياناتها وبأقوال العلماء ممن سبق فيها، وأن يصل الليل بالنهار في ذلك، وأن يترك كل ما لذ وطاب من أجل ذلك، وأن يزهد في الدنيا من أجل تحصيل العلم وأن يكون تحصيل العلم هو غايته التي لا ينساها أبدا. فإذا ما عاش على ذلك حصل الملكة الفقهية، هل يا ترى يكون قد حصل الغاية المطلوبة؟ أبدا. يحتاج مع ذلك إلى التربية الإيمانية أن يقوم بمقتضى هذا العلم الذي حصله من معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومن ملازمة قراءة القرآن، ومن ملازمة السنة يعني هديها، وأن يكون مع ذلك مرابطا في أبواب العبادة ومجاهدا في أسباب الطاعة، وأن يكون متخلقا بالأخلاق الحسنة، وأن يكون نبراسا للناس وقدوة للخلق. وهل يكفي ذلك؟ لا يكفي. حتى يكون الثالث الذي حقق قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بإيه؟ بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون في القراءة بما كنتم تعلمون. إذن هذا الرجل الرباني هو الذي يقود الناس، لا يلزم أنه يقودهم في كل المعارك، لا يلزم أنه يقودهم في كل الميادين، عشان ما يجيش واحد يقول لك ما هو احنا اعتمدنا على مش عارف مين وفلان وعلان وحصل وما حصلش. القياده هنا معناها التوجيه، والتوجيه لا يلزم ان يكون في كل الابواب، لان الله سبحانه وتعالى يعطي كل انسان على قدر ما يستطيعه. ربما اوجهك في شان الصلاه، ربما اوجهك في شان قراءه القران، ربما اوجهك في شان حسن الصيام، ربما اوجهك في كيف تحج حجا مبرورا، ربما أوجهك في علاقتك بامرأتك، ربما أوجهك في علاقتك بأخيك، ربما يفوتني كيف أوجهك في شأن الإصلاح الزراعي، يفوتني كيف أوجهك في شأن الإصلاح الاقتصادي، ربما يفوتني كيف أوجهك في إصلاح تجارتك. إلى أين أذهب؟ اذهب إلى عالم. لا يلزم أن يكون عالم بالله وعالم بأمر الله، قد يكون عالما بالله لكنه سيدلك من خلال خبرته واختصاصه وقدرته على فهم الأمور إلى الطريق الصواب. ملكة فقهية، تربية إيمانية، قيادة مجتمعية تقود هذا الرجل العالم بالله، العالم بأمر الله، إلى أن يكون مؤثرا بحق في هذا المجتمع. غاب صاحبنا هذا، غاب الإصلاح، وجد هذا الرجل، وجد الإصلاح. لعل سيدنا الأستاذ يزيدنا في هذا بيان في هذه القضايا الثلاثة المتعلقة بالعالم بالله، العالم بأمر الله، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوننا، وأن يهدينا إلى الصواب والحق، وأن يعلمنا ما نشاء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، انك على كل شيء قدير، والمجادة جديد، وانت نعم المولى ونعم النصير. واسف جدا على الاطاله، غفر الله لي ولكم واسف.